الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. وكفى وسلام على الذي الذين اصطفى على سيما المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع آيات الأحكام والسنن وأيضا شرح أصول الإيمان. نسأل الله في عليائه التمام والكمال في هذا الباب، اللهم أمين رب العالمين. الحكم الرابع، هل يستأذن على المحارم؟ يعني يدخل على أمه، على بنته، على أخته، على خالته، فهل يستأذن على المحارم؟ والمحارم لابد أن تفهم أن مقصود الشرع في المحرمية هو التأبيد للتأقيت. يعني أخت الزوجة يعني ليست محرما على يعني على التأبيد، بل هي على التأقيت. يعني لو طلق أختها له أن يتزوج، فالمحرمية قياسها أنها على التأبيد لا على التأقيت. إذن يعني الدخول على المحارم، وقلنا أصل التحريم هو التأبيد لا التأقيت. من الأدب المهمة جدا أدب بها المكلف أن يستأذن على المحارم. وقد ورد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أستأذن على أمي؟ أنا أعتني بها وأنا خادم لها وأنا الذي يعني أهتم بكل شؤونها، أستأذن على أمي؟ يعني إذا دخلت. قال: نعم، إنها ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال رجل: لا. قال: فاستأذن عليها. وهذا رواه أحمد في رواه مالك في الموطأ. قال: فاستأذن عليها. وطبعا قد يراها على يعني هو يحل لها، عشان نعلم، يحل لها أن يراها بمهنة البيت. ومعنى مهنة البيت كما تعلمون بأن يظهر منها ما يظهر في حال عادتها وتجلس في بيتها: الشعر، النحر، الساق، الذراع. نعم، ممكن يراها هكذا، لكن هو ممكن تجد هذه فيها دلالة على أن الإنسان ممكن أن يجلس في بيته عريانا. يعني وأقصد عريانا لا يكون تماما، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: عوراتنا نأتي بها أهلينا، قال: إلا من نسائكم. فقال إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله حق أن يستحي منه. لكن هنا فيها دلالة أنه يجلس عريانا، يجلس بانبساط تام، لأنه قال: أتحب أن تراها عريانا؟ لو كان هذا إنكارا عليها لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان من الأدب أيضا الاستئذان في الدخول على المحارم حتى لا يراها على أمر هو يتأذى أو هي تتأذى أن رآها على هذه الحال. فأمي طلبت مني أن أكتب لها تقرير في أن مساوي الطفل تدنى عندما أخذه أبوه لتأخذ الحضانة، لأن الابن أراد والده يدرس في السادس الابتدائي وشابه. إذا كان هذا حقيقي فاكتب له، إن لم يكن حقيقي فلا تكتب له، إن كانت عامية منك فلا تكتب له. نعم. طيب، الحكم الخامس، هل الاستئذان والسلام واجبان على الداخل أم لا؟ جمهور العلماء أنهم يقولون الاستئذان واجب، ولأن النهي هنا جاء صريحا من قول الله جل في علاه في الآيات. يعني النهي جاء مصرحا به: يا أيها الذين آمنوا فاجعلها علامة الإيمان، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا وحتى الغاية. فهنا لا تدخلوا نهي، وجعلها من علامات الإيمان. النت يتقطع عندك أنت أبو عمر، النت ليس في شيء عندك أبو عمر. فيكون الاستئذان واجب ويكون السلام مستحب، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية، يعني إذا حييتم فليس وجوبا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والوجوب الاستئذان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الاستئذان من أجل النظر، فكان واجبا. وأما السلام فلأنه مادة الألفة والأنس والمحبة، لأنه مادة الألفة والأنس والمحبة. قال الله تعالى: فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ألا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، ألقوا السلام بينكم. وذلك قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام مستحب والاستئذان واجب، ولأن الاستئذان لأمر آخر متعلق بالآخرين، وهو مسألة عدم الاطلاع على عورته. فانظر هنا يعني المسألة كيف عظيمة عند الناس. أنا ما أدري الله الذي يتجرأ بأن يتجسس على الناس رؤية وسماعا وغير ذلك، كيف سيكون عند ربي؟ هذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، فيه دلالة على أن الأمر فيه يعني خرق لمسائل الديانة وجرم في حق الآخرين. والله حتى الكافر لا يجوز التجسس عليه إلا إذا كان في حرب، والحرب خدعة، أو بقى يتجسس عليك الإسلام وينظرون عليك أنهم في حرب بينهم وبينهم وبينك، وأنك يعني أكثر من يهود ونصارى مثلا. هذا أمر عجب. التجسس أمر خطير جدا لا يفعله إلا أراضي للناس. أيضا من عليكم السلام وبركاته، الحمد لله على سلامتك، تغيرت كثيرا. الحب السادس، كيف يقف الزائر على الباب؟ من الأداب الشرعية في الاستئذان ألا يستقبل الزائر الباب بوجهه، بل يجعله عن يمينه أو عن شماله. وهذا أدب من الأداب التي لابد أن يتمثل بها يعني الزائر. وروي أن سعيد بن عبادة قال: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فكنت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إليه أن تبعد، وقال: هل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ فهو يبقى عن يميني أو عن شمالي حتى لا يطلع على ما في داخل البيت، فيكون في موقفه يعني بجانب الباب أو خارج. عند تفتح تجد أمامك تجد وينظر في البيت. يعني هذا لو خرقت عينه أو فقأت عينه ما في شيء، على الراجح صحيح عند أخوال أهل العلم. فمن الأدب أن يتباعد ولا يكون قريبا. ومن الأحكام أيضا، هل يجب الاستئذان على النساء أو العميان؟ هل يجب الاستئذان على النساء أو العميان؟ يعني الأعمى هل يستأذن والنساء يستأذن؟ الحق أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر عام في الجميع، لكن إذا كان في الأعمى نقول الأعمى إن لم يرى يسمع، فقد يكون الرجل مع زوجه يتكلمان ويتحدثان في أمور كأمور الجماع، فكل منهم يفتح باب الكلام بينه وبين زوجه، وهذا جائز لا شيء فيه. دعوكم من المتنطعين الذين لا يعقلون ويعرفون بما لا يعرفون، هذا أمر حتى عليه الأثار من السلف الصالح في هذا الباب. فإذا كان يجلس مع زوجه فيتكلمان ويتحدثان في خصوصيات بينهما كأمر الجماع أو أمر القرب والأنس بينهما أو المحبة أو العاطفة أو التلطف في التغزل في جمالها أو غير ذلك، فإنه يعني إن لم يرى يسمع، وإن سمع هذا يؤذيه، هذا يضره يؤذيه، ما يرتضي بذلك. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، هذا على العموم لا على الغالب، لا يقول أحد الأعمى يدخل لأنه لا ينظر. ما إحنا قلنا المسألة على الاطلاع على العورات، والاطلاع قد يكون بالصوت ويكون بالرؤية، يعني قد يكون بالرؤية ويكون بالصوت. هذا ما يجوز بحال من الأحوال. ولذلك قال الإمام الزمخشري: إنما شرع الاستئذان لئلا يوقف على الأحوال يعني التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم وتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولم يشع لألا يطلع المرء على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه. فحقيقة الأمر أنه إن كان أعمى، يعني هم يستدلون طبعا بحديث أيضا: أفعمي أواني أنتما، هذا الحديث لم يصح، يعني هذا الحديث الاستدلال به ضعيف، فإنه حديث لم يصح، لكن الكلام الصحيح في هذا الباب هو أن نقول الاطلاع سواء بالسماع أو بالرؤية على عورات الناس لا يجوز، الاطلاع على عورات الناس بالسماع والرؤية فلا يجوز. لذلك مسألة التجسس أخرجت المرء من العدالة إلى الفسخ، وكما قلت لو التجسس حتى على العاصي فإنه يخرج من العدالة إلى الفسخ في هذا الباب. والأعمى حديث أفعمي أواني أنتما كما قلت حديث ضعيف، لكن الصحيح قول النبي إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فيه دلالة على أن المسألة على كراهية أن يطلع أحد على ما يكره صاحبه أن يطلع عليه. عليكم السلام وبركاته. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويا الذين أمنوا، قلنا أن المسألة عام في كل مؤمن، وكأنه قال بهذا النداء علامات الإيمان عدم التجسس على غيره من الإنسان. ما يجوز بحال من الأحوال، لابد أن يستأذن في ذلك. يعني أنت حتى لو تكلمت في شيء مع أحد ما رزقك أن تسجل له إلا أن تستأذنه، إلا من مصلحة عامة، رجل مريض هناك من يحبه جدا يريد أن أطمئن عليه فقال بس أسمع صوته على أنه يعني، فقد قد يكون والأولى الاستئذان والأولى، وإن لم يفعل لابد أن أن أن يطمئن ويمسح فورا، لكن لا يجوز له أن يسجل أي مكالمة لأي أحد. كل هذه خيانة الأمانة، كل هذه خيانة الأمانة، وإظهار ما كان في المجالس خيانة الأمانة، المجالس بالأمانة. فلو لو لو جلس مع أحد فسجل له دون أن يدري الآخر هذا خائن، وفعله فسقه أيضا في هذا الباب لأنه خيانة الأمانة، فلا بد أن يستأذنه بذلك. لكننا نرى الآن أمور عجب، رجل يأتي يسأل رجل سؤال ويسجل له، طبعا الرجل ممكن يرد عليه إجابة عفوية ويأخذها من أجل أن يغير بها صدور الآخرين، من أجل أن يقلب ناس على ناس، من أجل أن يصف ناس بوسم هو يريده، أو إسقاط ناس من مكان إلى مكان. وطبعا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني يقول أنه الأمر سيعود عليه، العملة الزائفة لا ترجع على الله جل وعلا، والمنافق يؤتى بنقيض قصده، ولله حكم شؤون، لله حكم شؤون في عباده حتى يظهر على حقيقته أنه الهوى هو الذي يتحكم فيه، فلا يجوز. فإذن حتى العميان ما يجوز لهم الدخول قبل الاستئذان لعموم النص، ولأن المعنى فيه، لأنه قال النبي إنما جاء الاستئذان من أجل النظر، من أجل النظر عموما هذا على الغالب، لكن من أجل الاطلاع، والاطلاع يكون بالنظر وبالسماع، كما قلت يكون رجل يكلم امرأته في أهل في أمر بينه وبينها، في ملاطفة، في مؤنسة، في تغزل، ولا يحب أحد يسمع، فهو يسمع ذلك. الحكم الثامن، ما هي الحالات التي يباح فيها الدخول بدون إذن؟ الحق أنه ليس هناك ثمة حالة تجوز الدخول بغير إذن، ولم أرى من العلماء من قال من أن الدخول بغير إذن مثلا أن يكون المرء على فسق أو يكون على معصية، ده العلماء قالوا من فعل ذلك فقد أتى معصية أكبر من المعصية. ومن نخي قال له رجل أما رأيت ما فعلت أمس؟ فقال ما فعلت؟ قال ظننت أن فلان يشرب الخمر، فتصورت البيت حتى نظرت فتحققت يعني نقلت ذلك، يعني مين؟ للشرطة مثلا. فقال له النخعي بشره ببشارة الخير، قال يا بني ما كنت أنت فيه أفسق مما كان هو فيه، أو قال أعظم مما كان فيه، هو يشرب الخمر، أنت كنت عند الله أنزل مكانة منه، خالفت الله في أكثر من وجه، في أكثر من وجه، التجسس والتجسس كبيرة، والأمر الثاني أنك تتبعت الظن في هذا الباب فاهتكت الستر، الأمر الثالث أنك فشوت ما رأيت من عيوب الناس، أمور ثلاثة أنت ستكون فيها بمهلكة عند الله جل في علاه. أخلاقيات ماتت، لكن ندعو الله أن تحيا، ندعو الله أن تحيا. نعم. أما المواطن التي لا يجوز الدخول فيها، مواطن الإنقاذ اللي هي تحقيق عيوب مقاصد الشريعة، البيت احترق والحريق على والناس في هلع وفي ذعر وما أحد ينقذ الأطفال، هنا له كسر الباب والتصور والدخول يدخل بغير إذن في هذا الباب، فقط هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن يدخل. رجال المطاف لا يحتاجون إلى استئذان أبدا في هذا الباب، لكن غير ذلك ولو كان من أعصى الناس وأفسق الناس ما يجوز، ما يجوز. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.